فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حدثه دائم هل يجب عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت أو له أن يتوضأ قبل دخوله؟ لا، ما يتوضأ، ما يصح وضوءه قبل دخول الوقت وحدثه دائم. يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال، ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة صلاته صحيحة. نعم.